بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه بفضل الله تعالى هي الحلقة الثانية، وإن شئت فقل الحلقة الأولى من سورة البقرة، هي الثانية بالنسبة للدورة، دورة معا نتعلم القرآن أو نحفظ القرآن، وهي الحلقة الأولى بإذن الله تعالى في سورة البقرة. وسنصطلح على تسمية هذه الدورة أنها للمستوى أو لمستوى المتقدمين. إذا دورة معا نتعلم القرآن أو نحفظ القرآن، هذه الدورة للمتقدمين، وطبعا المبتدئين دورتهم معناها أنها تكون في تعليم مخارج الحروف وبداية والتعليم من قصار الصور وما شبه ذلك، يعني لها أسلوب آخر دورة المبتدئين. لكن نحن الآن في دورة المتقدمين، نبدأ بإذن الله تعالى من أول سورة البقرة، ونرجو فتح المصاحف والتركيز بإذن الله تعالى. يلا يا شيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. عايزين ننتبه يا شيخ عبد الله، مش كل شويه هقول على صوتك يا عبد الله، عايزين ننتبه عشان نبقى نركز في الايه، في الحفظ. دايما صوتك يبقى عالي وواضح عشان ان شاء الله الاخوه المستمعين يدعوا لك ويستفيدوا منك ان شاء الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب. لا ريب فيه. فيه. فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك. ذلك. اسمعني. ذلك. قول لي ذا. ذا. لا. ذا. ما مش كده يا عبد الله، ركز معي، اسمع بالراحة شوي، خلي لسانك يبقى في مكانه مظبوط. قول لي ذا. ذلك. لا مش من ذا. لا قول لي ذا. ذا. ايوه كده. ذا. ذا. ذلك. ذلك. ذلك ال. ذلك ال. كتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبقى انت لما بتركز بتقول الحاجة صح يا عبد الله، ركز معي. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك. لا احنا اتفقنا. مش... لا احنا طالما انت بتقول الحرف صح ما ينفعش خليك تقول غلط واسكت. ذلك. ذلك الكتاب لا ريب فيه. برضو فيه يبقى من الأقل. ايوه شفت انت عارف ازاي اللي بيتقول غلط بقى. لا كان ده حلوين كده. الياء يا عبد الله بتيجي من الفم مش من الانف. ماشي. ماشي. قول فيه. فيه. ايوه كده. واي حاجة فيها ياء تبقى منين؟ من الفم. تبقى منين؟ من الفم. مفيش حاجة من الانف هنا. ماشي ان شاء الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين مد المتقين هدى للمتقين كمان هدى هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مش ينفقون لا في هنا إخفاء يا عبد الله لازم نعمل معاه الغنة مقولش ين أو اسمع ينفي ينفقون ينفقون ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون طب احنا دلوقتي خدنا ايه خدنا ايه ثلاث ايات ما ينفعش بعد الثلاث ايات دول نقعد نكمل الآية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة يبقى احنا كده ما بنعملش حاجة بنحفظ جديد وبننسى الماضي لا لازم اخواني الكرام لازم نربط بقى الآيات ببعضها عشان في كل مرة اللي فات ما يتنسيش فاحنا دلوقتي خدنا ايه ثلاث آيات ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والآية الثالثة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عشان بإذن الله يكون الحفظ متقن وفي نفس الحلقة نروح راجعين ما إيه وما ثلاث آيات، لا نروح راجعين بالأول الآية الثانية مع الثالثة، مش نجيب من أول الآية الأولى كمان مع الثالثة، لا هنجيب الأول الآية السابقة آخر آية خدناها نجيب الآية اللي قبلها ونروح ربطنها بالآية الأخيرة. طب حفظنا ثلاث آيات يبقى نجيب بعد كده الآية الثالثة الآية الأولى مع الثانية مع الثالثة. طب حفظنا أربع آيات خمس آيات هكذا بقى في كل مرة مع آخر آية حفظناها نجيب الآية اللي قبلها، حفظناهم كويس نروح جايبين الآية اللي قبلها، حفظناهم كويس نجيب الآية اللي قبلها لغاية لما نرجع لأول الصورة. يبقى أنت كده بفضل الله وما ترجع لأول الصورة تروح جايب كل اللي حفظته مرة واحدة على بعض في نفس الحلقة، وأنا بركز أقول في نفس المجلس أو في نفس الحلقة عشان بإذن الله تعالى تخرج. ما يهمش أنت حافظ قد إيه، مش مهم الكم. ليه؟ في مثل بيقول بطيء لكنه أكيد. بفضل الله تعالى هو في الأمر في الأول شكله بطيء، لكن بإذن الله تعالى بعد كده هتلاقي الذاكرة عندك نشطت وفي كده يعني في يعني اتقاد للذهن وفي نشاط يعني وتحس إن الحفظ عليك سهل. فبعد ما كنت بتعاني في الأول من الحفظ وبتاخد وقت هتلاقي نفسك بعد كده تحفظ بسرعة وبإتقان، بس بشرط تمشي بنفس التسلسل اللي احنا ماشيين بيه. حتى لو وصلت للآية 100 عايز يكون حفظك متقن اتعب اتعب وكد واجتهد، ولكن ممكن تكون النسبة بإيه بتختلف شوية عشان الآية طويلة، ممكن مثلا نجيب من الآية 95 ل100 وبعد كده مثلا من 90 ل100 بعد كده من 85 ل100 وهكذا لغاية لما، بس تختار المواضع اللي تبتدي منها تبقى مواضع مناسبة يعني عشان بإذن الله تعالى على بال ما ترجع لأول الصورة وتروح جاي مسمعها تلاقيك بفضل الله سمعك الماء الجاري، مش محتاج لحد، مش محتاج حد يقولك لا انت هنا غلط لا انت هنا مش عارف نسيت كذا، لا ثق تماما ان هذه الطريقة بفضل الله تعالى ستعطيك كفاءة ان انت طبعا ولو ان يعني اللي انا اقول مش محمود يعني لكن في الحفظ ما مقبول، ان انت لو حفظ السورة دي من 200 آية وجيت راجعها ممكن تسمع السورة من أولها لأخرها وممكن تسمعها من أخرها لأولها بسبب الإتقان الشديد اللي بفضل الله وصلت ليه، ممكن تجيب السورة من أخرها لأولها وده أمر مش سهل إن أنت تجيب من آخر آية مثلا سورة البقرة 286 تروح جايب الآية 285 وترجع تقول الآية 284 تقعد ترجع لورا كده لغاية لما توصل لأول السورة، طبعا ده أمر في شكله صعب لكن بفضل الله مع هذه الطريقة ما أيسره وما أسهله إن شاء الله تعالى. أهم حاجة يخلنا ننفذ اللي بفضل الله بيتقال لينا عشان يبقى الحفظ بإذن الله منضبط، وأهم حاجة قبل كل شيء النية التي نويتها قبل سماعك لهذه الحلقات، وأنك هي أنك تتغي بذلك العمل وجه الله عز وجل وتستعين بالله عز وجل كي يعينك. يا شيخ عبد الله يلا كده بسم الله الرحمن الرحيم هنجيب بقى من آخر آية ونمشي بالطريقة اللي بقول عليها عشان تفهموها عمليا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون طبعا نراعي كمان مسألة يا اخواننا ايه تقسيم الآية، يعني انا لو الآية جبتها كلها مرة واحدة غير ما اجزأها على جزئين، يعني هنا انا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه وقفت هدى للمتقين وقفت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ووقفت قلت ورجعت قلت ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يبقى أنا لما أجي راجع برضو أراعى هذه الوقفات. صحيح ممكن يكون نفسك أطول لكن أنت في دائرة، أنت الآن في دائرة التعليم، في دائرة التعليم يبقى تلتزم بالمنهج اللي أنت ماشي بيه عشان يكون حفظك متقن. يعني حتى وأنا براجع دلوقتي إن شاء الله هراجع حسب الوقفات اللي وقفتها مش حسب عدد الآيات، كمان الآية لو فيها وقفتين هنجيب الوقفتين إن شاء الله هنشوف إزاي دلوقتي. يلا عبد الله كده بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما مما رزقناهم ينفقون رزقناهم الذين دي الوقفة اللي قبلها هي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كده يا شيخ عبد الله الإخوة اللي بيسمعوك هيزعلوا منك لا وهيناموا جنبك لا مش على ينفقون على ان انت بتعلي صوتك وتوطي صوتك لازم صوتك يفضل عالي وواضح عشان انت بتسجل يا عبد الله والكل سامعك عشان كل الناس دي تدعو لك اسمع الكلام ماشي. الناس دلوقتي تدعو لك اللي بيسمعوك فمش معقول هتنيمهم جنبك مش كل شغل يا عبد الله علي صوتك لا انت بقى رجل كبير واعي وفاهم من نفسك كده دايما يبقى صوتك واضح وقوي وعالي ماشي عالي جدا اسمع بس زي ما انت بتقرا بس ما تنامش منه خليك مركز معايا ماشي ان شاء الله خليك معايا كده كده احنا خدنا وقفتين يا اخوانا الوقفه الثالثه اللي هنرجع بيها نقول من اول هدى للمتقين عشان احنا بدأنا منها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نجيب بقى الوقفة الرابعة من أول إيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كده بقى نرجع للوقفة الأخيرة اللي هي بداية السورة ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون طبعا يا اخوانا كده احنا جبنا الثلاث ايات بهذه الطريقة بفضل الله سبحانه وتعالى اللي يعمل كده يعني إن شاء الله إن شاء الله يكون حفظه متقن جدا، وبفضل الله من الصعب أن ينسى القرآن شأنه شأن غيره، لا هيبقى الأمر بالنسبة له ذاكرته أتقن وأحفظ وأمتن. فإن شاء الله إحنا كده خدنا ثلاث آيات، هننتقل إن شاء الله إن شاء الله للآية القادمة ونطبق عليها نفس المنهج. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما نفسك يا عبد الله لما تقرأ. لا مش كده إخواننا، في معلومة هنا عشان بإذن الله نفسك يبقى طويل وما تجهدش بسرعة، تأخذ شهيق ولا ترد الزفير مرة واحدة، يعني أتمنى يكون صوت النفس وأنا باخده واضح للمسموع، يعني تاخد نفس وما ترجعوش، ما تقولش بقى الحركة دي ضيعت كل الجهد بتاعك. ليه؟ لان انت خدت شهيق طويل ايوة بس خرجته مرة واحدة، يبقى انت ضيعت كل اللي بتعمله، وتيجي تقرأ تلاقيك عند اول كلمتين ثلاثة مش قادر تكمل. لا يا اخي الكريم يا اختي الكريمة، تعملوا ايه؟ تاخد شهيق طويل وما ترجعش ايه الزفير، تاخذ الشهيق الطويل وتبتدي القراءة، وتبتدي بقى القراءة فالنفس يخرج شيئا فشيئا أثناء الايه أثناء القراءة. لما النفس يخرج منك شيئا فشيئا يبقى أنت بفضل الله بتريح صوتك أثناء القراءة، وتحس كده أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إمكانيات في الصوت أنت هتكتشفها بنفسك غير ما تاخذ الشهيق وترده مرة واحدة. خذ شهيقا طويلا ورده رويدا رويدا أثناء القراءة، مش في التنهيد، اوعى تاخد شهيق وتتنهد، لا التنهيد ده هيضيع لك كل اللي عملته. خد شهيق ولا تتنهد، اقرأ مباشرة هكذا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من قبلك. أيوة كده، لأن هنا في حرف النون وبعده قاف، من فيها نون ساكنة وبعدها القاف، والقاف حرف مفخم، يبقى هنا نفخم الغنة وهذا هو الأولى والأفضل والله أعلم. يبقى أنت ما يكون في حرف مفخم تفخم الغنة، حرف ملقق بعد النون الساكنة ترقق الغنة، لكن ما ترققش الغنة وفي بعد وبعدها حرف مفخم ما قلش من قبلك، لا ما ينفعش. ليه؟ حتى مش مستثاغة، ما قول من قا كده، أنت في تباعد شديد ما بين الغنة ما بين النون والقاف، لكن أفخم الغنة يبقى الكلام مقبول. منقى، تملأ فمك بالهواء، تملأ فمك بالهواء، يبقى الحرف ايه مفخم، يبقى الغنة تفخم كذلك. من قبلك، لكن عكسها ايه بقى؟ ما زي اللي قبلتنا من شوية، ينفقون، عشان هنا النون ساكنة وبعدها فاء والفاء حرف مرقق، رققنا الغنة. محدش هيقول ابدا ينفقون، حد يقبل هذا الكلام؟ طالما طبعا الكلام الجواب لا، لان هنا النون ساكنه صحيح بس بعدها حرف مرقق، يبقى الغنه ترقق لان الفاء من حروف الترقيق. طب جات الغنه بعدها حرف مفخم زي القاف هنا من قبلك، يبقى تفخم الغنه. خلاص كده، يبقى ناخد بالنا ان شاء الله الغنه تتبع ما قبلها وليس ايه، معذره، الغنه تتبع ما بعدها وليس ما قبلها. اذا كان بعد الغنه حرف مفخم تفخم الغنة، إذا كان بعد الغنة حرف مرقق ترقق الغنة. عندنا في الحرف المرقق المثال بتاعه زي ينفي، ينفقون، ده الصواب. الخطأ أن نقول ينفقون، ما تجيش أبدا. هنا بقى العكس، من قبلك، القاف حرف مفخم يبقى الغنة تفخم، ما أقولش من قبلك، لا أقول من قبلك. نركز بقى تاني يا شيخ عبد الله معايا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. تمام، معلش مش مشكلة في البداية، هنتعب شوية، ممكن أنا نفسك ما يجيبش زي نفسي، وممكن أنا نفسي جاب في المرة دي ما يجيبش في المرة اللي بعدها، مش مشكلة، نتدرب إن شاء الله والتوفيق بيد الله عز وجل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نهمس الكاف، قبلك. سمع الكاف، قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما لا يا عبد الله، عشان انت ما خدتش نفسك زي ما انا قلت. والذين لا خد نفس كويس وما ترجعوش، وقوي صوتك كده، ما تقراش ضعيف، ابتدي قوي، ما تقراش ضعيف. لا تاني. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. كويس أوي، نرجع بقى عشان إيه الإخوة طبعا يختبروا نفسهم في الحفظ، يقفلوا المصاحف لو فتحناها ويبتدوا يسمعوا معانا تسميع كده. هناخد من الوقفة اللي قبل الآية دي. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك.

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما كده مش هينفع يا عبد الله قلت لك ايه ابتدي والذين اسمع ما تعليش وتوطي خليك قوي على طول ما تهديش في النص كده عشان كده تتعب يلا والذين يؤمنون بما أنزل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك تمام كده وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما خذ نفسك استعجل والذين مش بالسرعة كده يا عبد الله أيوة والذين لا لا ما تنامش برضو كده بص والذين مش ولا كده هتتعب ماشي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون طبعا أي أخ أو أخت يستمع لينا ما كانش حافظ الآيات دي او يجيب طفل صغير عشان هو ممكن يقول لك ما احنا اغلبنا حافظ الايات دي يجيب طفل لسه بقى مش حافظ الايات دي ويطبق عليه الحلقه دي ان شاء الله ويشوف النتيجه بعد انتهاء الحلقه ويخليه يسمع الاربع ايات اللي احنا خدناهم دول في هذه الحلقه اتفقنا لا يهمنا الكم انما يهمنا الكيف فنكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى وباذن الله تعالى نواصل في الحلقه القادمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.